أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في مفطرات الصوم ووصلنا إلى مفطرية الاحتقان بالمائع. في المتن ذكر هكذا: الاحتقان بالمائع ومع الشك يجوز. سؤالان يطرحان أنفسهما: الأول، هل يحرم تكليفا الاحتقان بالمائع حالة الصيام أو لا؟ السؤال الثاني، هل يحرم الاحتقان بالماء وضعا بمعنى أنه مضافا إلى الحرمة التكليفية يبطل الصوم بالاحتقان بالمائع؟ السؤال الثالث، لما خصص بالمائع؟ وهل الاحتقان بالجامد لا يترتب عليه أثار من حرمة تكليفية أو وضعية؟ أما الحرمة التكليفية للمائع فمن جهة وجود بعض الروايات التي من جملتها صحيحة ابن أبي ناصر أحمد ابن محمد ابن أبي ناصر، هذه الرواية ذكرها الحر العاملي بإسناده الشيخ عن الحسين ابن سعيد عن أحمد ابن محمد ابن أبي ناصر، والإسناد لابن سعيد تام وهو وأحمد ثقتان، فالرواية صحيحة. وأما الاحتقان بالمائع فلا إشكال في حرمته التكليفية، ولم ينسب الخلاف إلا إلى ابن الجنيد لصحيحة ابن أبي ناصر البزنطي عن أبي عبد عن أبي الحسن الرضا سلام الله عليه. ظاهرا المراد هنا أبو الحسن الرضا لعله بقرينة البزنطي. الرجل يحتقن تكون به العلة. يروي خب إذا لا قرينيته فيما ذكرت، مو مهم يعني ما راح يأثر هنا. الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، تكون به العلة يعني شي جل ذهنك أنت معذور واضح. فقال الصائم لا يجوز له أن يحتقن، هذه الدل على الحرمة التكليفية. جيد، واضح المطلب؟ خب، هذه الرواية ذكرها صاحب الوسائل وذكر لها ثلاثة أسانيد. الذي قرأناه معتبر وهو يغني ماذا؟ أي بعد ما أكو حاجة إلى التوقف مع الأسانيد الأخرى، لكن لا بأس بالإشارة إلى وجود بعض الأسانيد الأخرى التي هي ما بين صحيح وضعيف. قال: وهي وإن كانت ضعيفة بسهل في طريق الكليني لكنها صحيحة بأحد الطريقين الآخرين، أحدهما الذي ذكرته الشيخ بإسنادي عن الحسين بن سعيد عن البزنطي، الثاني سيدنا سيد هاشم جسارة لتكون هذا الكلينس إيه؟ أرجو المعذرة كثيرا، أقبل إيدك. الله يسلم، أحسنتم جزاكم الله. الثاني لا، اللي ذكر بعد ذلك الشيخ الحر يقول: ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي. فالشيخ بإسناده إلى الحسين بن سعيد والصدوق بإسناده إلى البزنطي معتبرها، لكن طريق الكليني ضعيف بسهل إن كنت ترى سهلا ليس بسهل، أمر سهل ليس بسهل. جيد، المطلب واضح؟ أي اثنان منهما صحيح. خب قلت واحد الصدوق بإسناده عن البزنطي، هذا هم معتبر. أكو طريق للكليني يمر بسهل. خب هذه الحرمة التكليفية، هسه هذه الحرمة التكليفية قلنا بأنها مختصة بمن؟ الحرمة التكليفية ساعدوني ساعدكم الله مختصة بمن؟ الحرمة التكليفية احتقان بالمائع. ليش بخيدة بالمائع؟ هسه إما من باب انصراف الدليل، هذه الرواية اللي قرأناها، إلى المائع، لما قال الرجل يحتقن، الاحتقان هو منصرف لمن؟ إلى المائع، فما يشمل الجامد تخصص انصراف، مو اطلاق، مو انه ماذا تخصصا، ما يشمل، لا تخصيصا تقييدا ببركة الانصراف. او تقول لا يحتقن، يحتمل الجامد وما كل انصراف عندنا الى المائع، فحينئذ نحن بحاجة الى رواية اخرى تقيد هذا الإطلاق. عدنا يقول نعم، والاحتقان إذا لم يحكم بانصرافه إلى المائع فلا بد من تقييده بالمائع لأجل موثقة ماذا؟ الحسن ابن فضال. بالأمس قلت بنو فضال ثقات، والمراد منهم الأب الحسن ابن فضال الذي ورد في حقه أنه رجع إلى الحق من الفطحية آخر عمره، وأولاده علي وأحمد ومحمد لعله، ذولا ثقات، كلهم ثقات. إذن من جهة الاعتبار الروايات معتبرة الواردة عنهم. مو أولاده يرون عنه، أولاده يرون عنه، وذا هو رجع شنو إسلام التشيع الأب. خب الرواية هكذا، الرواية في الباء بلي، وعن أحمد ابن محمد، عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسن، علي بن الحسن ظاهر يعني هو علي بن الحسن بن فضال، عن أخوه محمد بن الحسن، عن أبيه منه الحسن ابن علي بن فضال، خذوا كلهم ثقات، فش تكون الرواية لازم موثقة. قال كتبت، طبيعي أكو سند آخر شوية بخلل فني، فسند بي خلل سند معتبر، ناخذ بالسند المعتبر، فالرواية تكون عليكم السلام معتبرة موثقة لأجل ولديه. قال أكو هم التوثيق عام، أقول فيهم ما قال الرضا سلام الله عليه أو الكذا، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا في حق ابن أبي العزاقر زين الشلبغاني، أو لا هو أصلا من ترجع إلى سيرتهم المذكورة في كتب الرجال تشوف توثيق أكو إلهم من صريبة، مو إلا حاجة توثيق عام. قال عليه السلام، قال الحسن بن فضال، كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف بالأشياف، اللي هو عبارة أخرى عن شنو؟ الاحتقان بالجامد، يستدخله الإنسان وهو صائم، فكتب لا بأس بالجامد، هذا يصير مقيدة إلى صحيحة ابن أبي نصر البزنطي، إذا ما قبلت انصرافها صحيحة البزنطي إلى المائع. خب هذا قال، وهي وإذا وإن كانت ضعيفة بطريق الكليني فليست كذلك بطريق الشيخ. أنا هنا أنا هذا ما فهمت أنه النكتة في ضعف ماذا طريق الكليني، يحتاج إلى مراجعة أكثر، يعني راجعت الكافي ما شفت فرد شيء، بس يحتاج إلى توقف، لا ما أرد أقول، يحتاج إلى توقف شوية تأمل. هذا من ناحية الحرمة. إذن إذا سألنا شخص قال ياب الاحتقان بالجامد حرام تكليفا لو لا، شو نقول له؟ حرام. دليلك شنو إذا قال لنا؟ نقول له صحيحة البزن طيب. أي طبيعي. بعد شوية رحنا نذكر، بس الساخل أذكره هذه الرواية لما تقراها تشوفها شنو ناظرة مو إلى الحرمة تكليفية، للحرمة وضعية. شلون صارت؟ ما أرد أكرر، رجاء التفت لي شلون جاي أحكي. ما ناظرة إلى الحرمة التكليفية ولو بقرينة شنو به العلة. خو ما معقولة به العلة ومع ذلك الإمام يقول حرام تكليفا، فناظرة إلى الحكم الوضعي. وإذا ناظر إلى الحكم الوضعي، شلون قلت أنت في ابتداء رقم 20 وأما الاحتقان بالماء فلا إشكال في حرمته التكليفية لصحيحة ابن أبي ناصر؟ عيد الإشكال له واضح، واضح الإشكال الجواب. أنا ما قلت لك على أنه وأما الاحتقان بالماء فلا إشكال في حرمته التكليفية لصراحة أو لظهور صحيحة ابن أبي هذا بالمباشرة، لا بالدلالة الالتزامية. هي ما دام تدل على الحرمة الوضعية كمل، لما حرام وضعان يعني مبطل للصوم. ايش راح يصير؟ مبطلات الصوم يجوز لك أن تأتي بها لو حرام تكليفا. ما كنا على أنه حرام تكليفا حتى من به علم، اكتفتش شلون؟ فإذا لا تشكل علي تقول لي هذا شلون نستفيد منها الحرمة التكليفية والحال أنه هذا بعلة. أقول لك لا، هي ناظرة إلى الحرمة الوضعية، لكنه لما ندل على الحرمة الوضعية إذا قلت الأكل مبطل للصوم إيش راح تكتب أنت بالرسالة؟ الأكل مبطل وبالدلالة الالتزامية شنو؟ حرام. فتقدر تكتب ابتداء الأكل حرام لهذا الدليل. مرة الدليل يدل بالمباشرة بالمطابقة، مرة يدل ماذا؟ بالدلالة. جيد، واضح هذا. فإلى هنا احنا تكلمنا عن الحرمة التكليفية. هسه تعال ثبت لي أنه الإفطار بحرمة وضع. أي أخو هذه بعد البزنطي احنا قلنا واضحة الدلالة موتي، لأن ما يمكن أن تكون ناظرة إلى الحرمة بالعكس. ليش؟ لأن جاي يفرض أن الشخص شبيه علة. خلا من بيع علة ومريض نقول له حرام تستعمل دواء؟ ما معقول هذا. يعني كده من السائل يقول الحرمة الوضعية الجواب أظهر بالحرمة التكليفية ولا ما يصح؟ يدل على الثانية، لما الإمام أجاب عن الحرمة الوضعية وقال ترى شوف يبطل حتى لو مريض هو يبطل. خب النتيجة تستفيد أنه حرام تكليفا لا لا، هو تكليفا حرام لكن لأجل العلة مو حرام، لأجل إذا مو علة ما أكو حرام. خب ما دام مبطل فتجتمع الحرمتان في حق غير صاحب العلة وتنفرد الوضعية في صاحب العلة، ماكو مشكلة. نحن هذه الصحيحة، واضح؟ لا تجيب لي دليل آخر، واضح هذا؟ خب خب السؤال هذا لا يجوز إهنان، ليش حملت على الحرمة الوضعية؟ أنا بيّنت فرض قرينة، قلت لأن ما يمكن السؤال عن الحرمة الوضعية التكليفية والإمام يجاوب، ما يجوز، بعيد جدا. أكو فرض طريق آخر فني لاستفادة الحرمة الوضعية من لا يجوز أو لا؟ سؤالي هو واضح بعد وشفاف بالسؤال. فرد أي فذلك أخرى، طريق فني آخر، مو قضية أنه تكون به العلة تجعلها قرينة على إرادة الوضعية، لا، فرد طريق اللي حتى لو ما موجودة تكون به العلة همات كنا نحكم بإرادة. أي واضح السؤال لو لا؟ بعد أكثر من هذا أسأل؟ طريق عندك لو لا لإثبات الجواب؟ نعم، وهو أصلا لما سؤال يصير في باب المركبات، الجواب يعني الرواية الواردة، الحكم الوارد في باب المركبات، هذا يكون عادة إرشادي، ما يكون تكليفي. يعني لما تقول على أنه المضمضة بالوضوء واجبة، يعني شنو واجبة؟ يعني شرط لو لا؟ لما يقول لك مثلا شنو جلسة الاستراحة واجبة بالصلاة، والصلاة عمل مركب، صحيح اجلس للاستراحة بين السجدتين في الصلاة، نحن وهذا الفعل فعل الأمر صيغة الأمر ظهور بيويا يا وجوب تكليفي، لكن في باب المركبات أكو ظهور آخر ثانوي يغلب على الظهور الأولي. أنا أقبل من عندك أنه اجلس، اذبح، استقبل بذبيحتك القبلة، ذن الأمور، نحن وهذه الصياغ ظهورها الأولي في الوجوب التكليفي، لكن باعتبار أنه أمر مركب أكفر الظهور ثانوي، هذا غالب على ومقدم على الأولي، فيحرف الظهور من سكان، يحرف الظهور من الأولي إلى الثانوي، فيكون الثانوي هو الحجة. هذا عادة في المركبات هكذا. بل ما أرد أحلف بالعباس أقول كل أمر ورد في المركب، لا، هذا ظهور أولي بشكل صيغة الأمر ظهورها الأولي شنو، لكنه في حصة خاصة وهي المركبات شي يصير إرشاد إلى الفساد، إرشاد إلى الجزئية، إرشاد إلى الشرطية، إرشاد إلى المانعية، إرشاد هي يسمى أحكام وضعية. تضحت الفكرة لو لا؟ أعيدها لو واضح. عمل مركب، الصوم عمل مركب، لأنه لازم تمسك عن هذا عن ذاك عن ذاك لسه وفلان شيء، هذا الصلاة أوضح يكون أمرها، الصلاة مرتبة من تكبيرة إحرام، قيام، ركوع، سجود، تشهد، ذكر، كذا كذا. إذا أجاك فرض أمر أو نهي في باب الصلاة، لو ما كان باب صلاة مركب، شنو تحمل الأمر والنهي عليه على الوجوب في الأول والحرمة في الثاني، تكليفي يعني، لكن لأجل أنه ورد في باب المركبات، يعني بشكل ما إذا أفرض واحد قال لك لازم تحط شكر بالسكن جبين، هو لازم تحط يعني يوم القيامة تضرب كذا، هذا متحوط، هو إرشاد إلى هذا. الدكتور يقول لازم خذني أكو ظهورات صحيح هي نحن والصيغة الأمر، لكن أكو قرائن أخرى توجب انحراف الظهور إلى ويشكل النفر الظهور آخر، ولذا قول الدكتور شي يكون إرشاد إلى شنو، مثلا يا بترى تتضرر إذا ما تشرب هذا الدواء، أو تتضرر إذا شربت الحامض إذا نهاك عن شرب الحامض، وهكذا. ولو كان مو مركب ذاك أنا الدكتور، لكن أنا أقول أن بعض الأوقات الظهور ينحرق، يتغير، يتولد فرد جو عام وظهور في باب المركبات، بحيث الطابع العام في الأمر في باب المركبات إرشادي. بلي شذ وندر أكو موارد تبقى على التكليف، أكو إيه، واضح جيد، يعني بحيث أنه اللي يحتاج إلى قرنين راح يصير بالعكس، الآية تنعكس، ظهور في الإرشادية في باب المركبات، وإذا تبقي على المولوية على التكليفية تحتاج إلى قرينة. التفتت لا، بالعكس يصير. وهل يحكم بالمفطرية أيضا يعني كما حكم بالتكليفية؟ لا يبعد ذلك لقرب ظهور النهي في باب المركبات عرفا في الإرشاد إلى المانعية يعني والفساد على تقدير المخالفة. ممكن أيضا أن نقول موضوع عدم الجواز الصائم لكن الاحتقان يضر بحدية الصوم. فمن يجرى يضر لا حصر رحمه الله. ليش؟ يبطل الصوم. شون؟ شون الدليل على أنه يبطل؟ حرام تكليفة. الصوم يوجب حيثية تكليفية، حرمة تكليفية. ليش وضعية تقول الصائم خبباء الصائم يعني مو حرام عليه أن هذا عشان يعني الرجل ها كان يقول مثلا الرجل لا حال الصوم حرمة تكليفية. شلون الارتباس بعضهم التزم بأنه مو مضطر لكنه شنو حرام تكليفة عشان ربك يعني دائما أنت لازم يبطل أو دائما لازم كذا؟ مو كل رجل أخي، مو كل امرأة، مو كل إنسان مكلف. لا، من كان صائما هذا حرام عليه أن يلتمس، ما يسير، مكروه أن يلتمس. هذا التزم به الفقهاء، بعض الفقهاء التزموا إذا هذا مقصودكم واضح صار له لا. وهل يحكم بالمفطر؟ احنا ما نقول على انه حرام لكل شخص، حرام للصائم. فلذا اذا كان هناك شخصان، واحد معذور ميسوم وواحد معذور، واحد معذور وصايم مو صايم، وواحد ما معذور وصايم، اثنين يطبون بالماء، هذا حرام هذا مو حرام ارتكب. المعذور اذا ارتمس مو حرام، بينما ذاك اللي ما معذور حرام. ومما يؤكد أن السائل قد فرض الحاجة أو إلى الاحتقان، ومما يؤكد ذلك هذا اللي جبته أنا جعلته دليل، أنا جعلته دليل فسا هذا هنا تأكيد مو مهم السؤال. ومما يؤكد ذلك أن السائل قد فرض الحاجة إلى به شنو العل، به العل، مريض حاجة أكو دواء علاج، وهذا فرض الحاجة إلى الاعتقال، ومعه مع فرض الحاجة لا معنى للجواب بالحرمة التكليفية. هنا أنا بعد راح شنو، بل لابد أن يكون ناظرا للإرشاد إلى الفساد. هنا أنا قلت لا تشكل وتقول الأول، لأن بالأول أنا ما قلت النظر إلى الحرمة التكليفية بشكل مباشر وبالمدلول المطابقي، بل قلت يدل على الحرمة. خلي أول إرشاد إلى المانعية الفساد، فلما راح يصير مفطر إرشاد إلى المفطرية، لما راح يصير المفطر رأسا شنو استعمال المفطر من قبل السائم شي يكون، فماكو تنافي بين هذا وبين اللي ذكرنا، بل تنافي إذا قلنا هو بالدلالة المطابقية يدل على الوضعية، وبالدلالة المطابقية يدل على التكليفية. هنا أنا شوية مشكلة يصير، أظن المطلب صار واضح إن شاء الله. أمشي لو لا من جملة الأمور التي ذكرت في المتن أنه كما يحرم، كما أن الاحتقان بالماء مفطرون، إذا شك في فيه، إذا شك فيه ومع الشك يجوز. مع الشك يجوز يعني شنو؟ الشك شكان، التفت لي ترى المطلب دسم شوية يادي. الشك شكان، شك بنحو الشبهة المفهومية، وشك بنحو الشبهة الموضوعية. عندي أنا فرشي، أفرض الساعة فرد واحد، فرد مادة دهنية، وصفها الطبيب لل أو هو يستعملها سامو قصة الطبيب، فرد أمر شنو كمالي مو علاج، كمالي واضح لو لا؟ شلون بعضهم عملية تجميل يصير هذا يلمس الدكتور، هذا مو علاج، حتى نقول في مقام العلاج الدكتور شنو يجوز له أن يلمس وأنت إلك حق تروح، واضح لو لا؟ بعد فكان عندنا فرد مادة دهنية يريد يحتقن بيها، تارة ما يدري على أنه ها هسا شوفني ليش قلت هذا ليش أشوفها موضوعية على كيف هو ما يدري ما يدري هل مفهوم ال ال ال ال مايع والجامد شنو يعني هل المايع اللي هو شنو شنو شنو لا شنو قال ما يجوز الدليل قال ما يجوز بالمايع موتي ما أدري هسا هذا مفهومه شنو يعني لازم نسبة الثخون تكون 60% هذا يصير ثخين يصير جامد لو لا 80% فمفهوما أنا ما أدري مو مصداقا مفهوما وبتبعه المصداق راح يصير شنو مجهول ومرة لا أدري معنى المايع شنو معنى الجامد شنو لكن هاي المادة الدهنية الدنيا ظلمة وجوا البطانية وماري خلق أعلق الضياء هنا أنا أشك هذا الشك بنحو الشبهة موضوعي جيد هنا أنا أريد ندعي في كلا موردي الشك لا بأس بالماذا الاحتقان ولا يعد الشخص متناولا أو مرتكبا للمفطر أعيد الفرضية لو واضح ليش بعدنا ما جاوبنا أما الفرضية واضحة فإذا الشك على نحوين بنحو الشبه في كليهما الدعوى أنه مشكلة ما موجودة إذا فرد واحد نجي إلى الصورة الأولى إذا كان الشك بنحو الشبه هسه أنا أسألكم سؤال نخرج عن دائرة الاحتقان فرد سؤال شوية أوضح للذهن وأأنس حتى نرجع يتضح الجواب عن هذا إذا قال لي لا تكرم الفاسق نهاني بشكل لا ترتكب لا تحتقن بالمائع قال لا تكرم الفاسق ما أدري الفاسق كمل شنو حتى يصير شبهة مفهومية خصوص مرتكب الكبيرة أو أعم من مرتكب الكبيرة والصغيرة إحنا إيش أسوي هو قدر متيقن منه مرتكب الكبيرة ما يجوز سواء أريد بالفاسق هذا المعنى أو ذاك الحد مرتكب الكبيرة ما أقدر أكرمه أما مرتكب الصغيرة شنو المناسب في الشبهة المفهومية أتمسك بال شنو أتمسك بال العام أو لا أشك في ساعة النهي خو هذا في مثل ذلك المورد حينئذ ماذا يمكن أن أتمسك بالبراءة لأن الشبهة راح تصير شنو حكمية هنا شبهة تحريمية حكمية في مورد شنو المشكوك ذاك متيقن خو ما يجوز لي أنا أكرمه متيقن أنه شنو بهذا المقدار إذا كان الميعان بمقدار 90% هذا ما يحفى هذا بمقدار 70 أنا ما أدري 60% ما أدري هنا تجري البراءة ما دام شبهة حكمية تحريمية تجري البراءة ومشكلة ما موجودة براءة تجري أشكا في أصل حرمة هاي ولما مو حرام أنا أحتقن بعد مو مفطر همات أسأت البراءة رأسا عن مفطرية هذا النحو من المائع أو ماذا من هذا الدواء أو ماذا عن الحرمة التكليفية تحريمية إلى علاقة إلى مدخلية كونت حريمية يعني ما كانت حريمية مو شو اسمه مو لا شلون مو احنا ما نريد نسويها شنو نريد نسويها مردد يعني مر مو هي التحريمية مو مشكلة ما بيها، ليش؟ لأنه الشبهة التحريمية الحكمية إما لفقدان النص، إما لإجمال النص، إما لتعارض النصين، إذا كلهن قلنا تجري البراءة بهن فمشكلة ما موجودة. إذا قلنا بعضهن إيه بعضهن لا، قد هنا شنو نحاول أن ندخلها في المورد اللي تجري البراءة فيه. يمكن هذا متفق عليه. ها؟ التحريمية متفق عليها. خو التحريمية يبيها صورة. خو أربعة تحريمية أخي العربي. خو أربعة. الشك في الشبهة التحريمية تارة يكون لأجل فقدان النص، وأخرى لأجل إجمال النص، وثالثة لأجل تعارض النصين، ورابعة من جهة الشبهة الموضوعية. السهنة هذه ترى حكمية مو موضوعية طلعها. السليش لأجل فقدان النص، لأجل الكذا، ثلاثة إن حكمهن، وإن كانت الموضوعية ما تجري البراءة. لكن السلام من نقول حكمية مو معناها على أنه شنو غيرها لا تجري فيها البراءة. كل شبهة تحريمية أعتقد نظرك يكون هو مجرى للبراءة، ما تفرق بشكل بعضه. وأما إذا كانت بنحو الشبهة الموضوعية، يعني ما أدري هذا فاسق لو لا، قال لي لا تكرم الفاسق، بس ما أدري هذا زيد اللي شفته فاسق حتى ما يجوز لي، حرام أكرمه لا تكرم، أو عادل حتى يجوز لي أنا أكرمه. التمسك بالعام يصير هنا، التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام هذا من المتفق على أنه ما يصير، فمرجع من للبراءة. لأنه ليش؟ لأنه ها لا تكرم الفاسق، إذا عندي 101 مية أدري والعباس وذاك رقم واحد ما أدري فاسق لو لا، بالنتيجة أنا أعلم والعباس بوجود 100 إيه 100 لا تكرم بعدد الفساق، لأن انحلالي لا تكرم هذا. لما أوصل لهذا رقم 101 ما أدري لا تكرم أكل ولا شك في أصل التكليف مجرى للبراءة، واضح لولا؟ لذا قال وأما جواز الاحتقان مع الشك في كونه بالمائع أو الجامد، صورت لك شلون يصير الشك تارة بنحو الشبهة المفهومية، شلون يصير الشك؟ لأن ما أدري أصلا هو المائع شنو الجامد شنو، أصلا هذا الدواء يدخل في المائع أو في الجامد من جهة مو شبهة موضوعية، ما يخلق عليك الضوء، لا من جهة أنه مفهوم المائع والجامد ما أدري شنو، مفهوم الجامد شنو ما أدري. قال فلأنه مع كون الشك مفهومي الشبهة مفهومية يشك يشك في سعة النهي عن الاحتقان للمشكوك، هذا المشكوك يشمل النهي أو لا، النهي وسيع يشمل أو لا. بشكل ذاك قلنا لا تكرم الفاسق يشمل مرتكب الصغيرة أو لا، مرتكب الكبيرة فقط عني أو يشمل ذاك ما أدري يشمل أو لا، إذا كان وسيع مفهوم الفاسق راح يشم لا، إذا مفهوم الفاسق ضيق فقط مرتكب الكبيرة راح ما يشمل. فإذا أشك في الشمول، سعة شمول المفهوم وعدمه، وبالنتيجة أشك في سعة شمول الحكم أو لا، لأن الحكم يدور مدار المفهوم بعد. قال يشك في سعة النهي عن الاحتقان للمشكوك، ويكون المورد من الشبهة الحكمية التحريمية والأصل فيها البراءة. عشان كانت شبهة تجويزية الأخبارين عنه ممكن احتياط شلون؟ قال أكل بالعالم شلون من أول عيد هاي اللي قلتها؟ شبهة مش تحريمية، شو مقابلها تجويزية صغيرة؟ شبهة تحريمية الوجوبية. في بتصور خلاف توران الأمر بين المحذورين. هي الأخبارين قالوا بالتحريمية الحكمية ما يجري مورد الاشتغال بخلاف الوجوبية، قالوا يجري هو بالتحريمية، صار شنو اختلاف أجل. هذا يقول هذا الحكي كله حلو اللي قلناه، شنو ايش قلنا به؟ قلنا غمض عينك، الشبهة كانت بنحو الموضوعية، شو تسوي؟ براءة. براءة. هذا وين الحكي؟ هذا إذا قلنا صحيحة البزنطي اللي ورد بيها شنو؟ لا يجوز أن يحتقن منصرف المن. يعني تقدر هناك تقول لا يجوز له أن يحتقن بالمع، كأنه الإمام قال لا يجوز له أن يحتقن بالمع. اجى للدنيا هو صحيح لسان لسان اطلاق، لكن وجه وجه اطلاق، لكن الواقع شنو؟ مقيد انصراف به. هذا الحكي يجي هناك ايه. اما اذا بدليل اخر الريد كما هنا همات قلنا، قلنا اذا ما تقبل الانصراف نستعين بموثقة ابن فضال اللي قالت شنو بالجامد، ماكو مشكلة. فهذا راح يقيد الاحتقان بمن في صحيحة البزنطي لا يجوز يا احتقان بالمال. هناك بعد ما تقدر تجي تقول براء او كذا بهذا الشكل اللي اذكرناه الان. ليش؟ لان راح يصير انت راح تصير امام قبل شوية لما كنا نتكلم احنا امام دليل واحد، لا تحتقن لا تكرم الفاسق، فكنا نتعامل هكذا نقول الشبهة مفهومية موضوعية مشكلة ما موجودة. اما الان احنا امام شنو نقول؟ دليل. يعني واحد عام يقول لي لا تحتقن، واحد آخر يقول لي لا تحتقن بمن يجوز الاحتقان بالجامد، هذا مخصص. يعني هناك بعد بالأول يجيك الدليل يقول لك أكرم شنو العلماء، بعدين يجي يقول لا تكرم النحويين. والشك مرة بنحو الشبهة المفهومية، هذا النحوي لو لا، ومرة الشك بأنه أصل هذا النحوي، تدري النحوي شنو معناه بس ما تدري هل هذا نحوي أو أصولي. فتقدر تتمسك بالعام لولا أعيد لو واضح وياي. فنحن الآن أمام دليلين، إذا أنت أمام دليلين بعد ذاك الحكي ما تقدر تحكي. شو أسوي هنا؟ زين هنا لازم تجتنب، يعني تتمسك بمن بالعام بعد النتيجة. ليش؟ ها، لأنه إذا كانت الشبهة مفهومية، يعني قال لك في مثال العالم لا أكرم العلماء، بعدين إجاك قال لك لا تكرم النحوي، تخصيص من العلماء، لا تكرم النحو من العلماء، بس ما تدري النحو شنو معناه. هنانا ما دام الدليل منفصل، الإجمال مال المفهوم لا إلى العام، فيبقى العام على ظهوره في الحجية، تتمسك به في مورد الشك. هذا المفهوم، هذا المفهومي. ما دام هناك لما نحن كنا أمام دليل واحد، هذا هو نفس الدليل، إيش صار؟ ما تقدر خو تتمسك به. يعني إذا كان الدليل هكذا أكرم العلماء إلا النحويين، إجماع هذا تولد المجمل، ماكو ظهور في العموم، واضح لو لا. أما إذا صار منفصل لا، انعقد له ظهور، بس مو على مستوى الإرادة الجد، على مستوى الإرادة الإس والظهور العام حجة، المقصود على مستوى شنو؟ الإرادة الاستعمالية. لما نقول نتمسك أو ما نتمسك، العام حجة أو مو حجة، على مستوى الإرادة الاستعمالية مو الجدية. فلذا هنا شنو؟ ما دام المخصص مجمل مفهوما، هو القدر المتيقن ما أقدر، يعني إذا قال لي أكرم العلماء أكرم النحويين أدى بدل المثال عمدا، ما أدى أجيب علماء مهما أمكن وفاسق وكذا. إذا قال لي أكرم النحويين، ما عدنا همات نحوي هنا حتى يزعل، أكرم النحويين. بعدين قال لي لا تكرم النحو الفاسق، هذا عام هذا، وما أدري الفاسق خصوص مرتكب الكبيرة أو مقدار مرتكب الكبيرة، ما أقدر أقول شنو أتمسك بالعام وأقول أكرم، لكن بلحاظ المشكوك العام حجة فيه فأتمسك وأقول أكرم. فإذا إذا كان نرجع نطبق على موردنا، ما دام الاحتقان أريد به المائع فقط لا من جهة الانصراف، إذا من جهة الانصراف هذا الحكي اللي حكينا هذه الساعة المرجع البراءة ما تقدر تتمسك بالعام، لكن إذا كان بدليل خارج خصصنا الاحتقان بكونه احتقان بالمائع، نكون أمام دليلين. فإذا كانت الشبهة مفهومية للخاص تقدر تتمسك بالعام في مورد الشبهة وتنحل المشكلة، والنتيجة شنو؟ عكسية راح تصير، هناك كنت براءة وتقول له احتقن، هنا شو تقول له؟ لا تحتقن، حصل وجوب الاجتناب، تتغير النتيجة. أي مفهومية. أي. أما الموضوعية، الموضوعية أما تريد نقول شنو؟ هم يجب ال ها يجب ال اجتناب. أريد نقول ضرا إذا كان من جهة الانصراف استفدت المائع من الاحتقان لك حق أن ترتكب الاحتقان، سواء كانت الشبهة مفهومية أو. وإذا بالعكس استفدت عدم جواز احتقان بالمائع مو من جهة الانصراف، من جهة دليل خارجي خاص، هنا أنا في كلتا الشبهتين وظيفتك أن تجتنب. أما في الشبهة المفهومية فلما ذكرناه من أنه نتمسك بالعام في مورد، وأما في الشبهة الموضوعية خط ها هنا أنا سنسوي نقول بعد ما إجا الخاص ولزق بالعام النتيجة الاجتناب موضوع شنو؟ قل لي وين تجتنب، شنو الحرام يعني الكمل الماء. لا قبل الماء الاحتقان، الاحتقان زائد لا يكون جنب أن يكون مائع، ما يأثر هذا واضح؟ عشان نقدر نستصحب العقل. خبص هو ذاك هما تلعله مو مهم، مو مهم. أنا سما نفكر بديجة مو مهم. سيصير مركب، لما يصير مركب في كل حكم يكون موضوعه مركبا من جزئين، إذا أحرز كلا الجزئين وج وج دانن ثبت الحكم. إذا قال لك الجماعة تركع زائد شنو؟ شو وقت الجماعة اتمام مالتك يتحقق؟ تركع زائد الإمام راكعا، يعني قول لم يرفع رأسه. إذا أنت شفته سهو الإمام لم يرفع رأسه وقلت الله أكبر، خل الجزء الأول ركوعك أمر وجداني، الجزء الثاني همات كل سهج السيل، شوف بعد الإمام ما شايل رأسه، وبعد هذا التأمك إلى الجزئين أو لا، يثبت الحكم أو لا، يعني صارت صلاتك ائتمامك صحيح أو لا صحيح. وإذا كان لا كلا الجزئين ما محرزان وجدانا، واحد محرز وجدانا الآخر مو وجدانا لكن يمكن أن نحرزه بالتعبد، هسه التعبد من خلال بينة تقوم من خلال استصحاب المهم انت لازم شنو حتى ترتب الحكم؟ لابد من ان توفر كلا الجزئين. اجيت الله اكبر اركعت، شكيت انه شنو الامام رفع او لم يرفع، الجزء الاول محرز ليش؟ ركعت. انا هذا محرز بقى. الثاني ما ادري رفع رأسه او لا، عاد ليش سراكع؟ اقول لم يرفع رأسه. تقول والعباس قبل ثانيتين يقين عندي شنو هو؟ ما رافع رأس. الآن أشك رافع رأسه لو لا، أستصحب عدم، يلتئم كلا الجزئين أو لا، يثبت الحكم قهرا أو لا، وهو صحة الائتمام. بس طبيعي أنت لازم من أول موفر شنو أن الحكم مترتب عليه من؟ مو على الركوع حال كون مقارنا رح يصير بسيط، هذا باستصحاب أحد الجزئين وضم للأول ما يثبت لك أنه ركعت حاله إلا بالأصل المثبت يسموه. هذا بعد ما أردحته هواي لأنه يصير متى ما كان موضوع الحكم مركبا من جزئين بنحو واو الجمع كذا وكذا، هنا إحراز كلا الجزئين كافي في ترتب الحكم، سواء كان الإحراز وجدانيا في كليهما، تعبديا في كليهما، أحدهما وجداني والآخر بالتعبد. في موردنا تعالى واحد وجداني واحد على احتقان وجداني مائع مشكوك، وتقدر تقول لم يكن مائعا فاستصحب عدم الميعان. هذا كافي لو لا؟ كافي. اما هذا شلون انا هسه استصحب عدم الميعان؟ الى غد إن شاء الله المطلب دسم، لأن هنا نريد نشير لاستصحاب العدم الأزلي واستصحاب العدم النعتي والقاعدة المرزائية شنو والكذا، هو هذا فرد مطلب دسم دسم. إيه كوليسترول يصعد، دير بالك ترى مر علينا، لكن لأجل فائدته ولأجل دقته أكرر مهما أمكن، ما أريد شنو أتوقف كثيرا، فلا بد من الملاحظة. نسأل الله التوفيق لكم ولنا، إلى غد إن شاء الله بسلامة الحج. اللهم صل على محمد وآل محمد.